يعني دي من عالم الامر مع عالم الملائكه. ايوه سيدي ماشي. ايوه ماشي. شافي قراءه تشفي الصدور. أيوة. حمزه الكسائي. حمزه الكسائي. ودي قراءه تشفي الصدور. ايوه سيدي. تشفي الصدور ليه؟ عشان تعرف ان يوم القيامه ده مش هين، لا ده جاي فيه بلاوي، مش انواع الملائكه بس، ده جاي كمان عالم الامر. فين دعم بقى وانت عمال تعيط كده؟ فين دعم يا رب؟ اللهم شافع فينا كلامك يا رب. امين يا رب. حرف اللهم شافع فينا كلامك. انا بس عاوز حرف، انا ما عارف مجرم. ما استاهلش شفاعة القرآن، بس اديني حرف. الله. اديني حرف. ايه ده القراءة دي بتصور هول القيامة اللي ما فيه زيه. مش هنختصر على الملائكة بس، ده هنجيب لكم الروح كمان معها. يأتي يأتي يوم الملائكة كأن الملائكة ومن أعطى الروح لها. ويأتي يوم شاب مع النحل، يعني برضو سورة النحل، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك، برضو أن يأتيهم مع النحل ده شافي. فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا، مداه شاب حمزة الكسائي يعني. ألف ألف ألف التسمية تعود إلى ضمير إيه؟ شافي. مداه شافي. يقول إيه؟ إن الذين فارقوا دينهم. ماشي. فرقوا. أيوة. معروف طبعا. من الذين فارقوا دينهم كانوا شيعا كل حزب من مرتين فرحوا. ايوه صح. الفاسقين. طب ايه فارقوا وايه فرقوا؟ فارقوا سابوا الدين خالص. فرقوا عملوه. فرقوا عملوه شيعا. ايش صوفية وايش مش عارف ايه وايش مش عارف ايه وايش سلفية وايش شرعية وايش يا نقطة. يبقى فرق. يعني الدين واحد وقد جعلوا منه ما ليس فيه فابتدعوا فيه فأصبح متفرقا. فارقوا سبوه. مع النحل فرق، مع الروم مداه خفيفا وعدل. خفيفا هيبقى فرق بدل فرق. خفيف. وكسر وفتح خف في قيم الذكاء. ذكاء ذكاء. ويا أيها ذكاء ويا آتوها وجهي مماتي يا مقبل. وجهي مماتي. لا لا خلاص. طال فيك. طلع نفسك. وكسر وفتح خف في قيم دينا قيما. اللي أراه قيما من ذكاء. ذكاء. ذكاء. اللي هو كفين بن عامر. كفين بن عامر. هات تعالى بقى الذكاء. الذكاء دي الذكاء اذا قيلت بالذال معناها طهارة الدم والعرق والدين. والذكاء اذا قيلت بالزين معناها الذكاء العقلي والثقافة العلمية. فبيقول خط في قيما ذكاء، يعني هي قراءة طاهرة عنصرا وطاهرة دما وطاهرة سماعا وطاهرة تواترا. يعني معنى لك ايه؟ طب قيما بقى وقيما. قيما بلنا بيت واحد اصلا على سورة. ما خلصه انا خلصه. قيما قيمة وسيط وذكر وعلم. قيما قيام أرواحكم به. لا تقوم أرواحكم ولا تقوم دنياكم إلا به. فقيما من القيمة والصير والفخر والذكر. فمحمد صيت وفخر وذكر.